هذا يسأل يقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما حكم التواصل والمكالمات بين خطيبين إذا تمت الموافقة بينهما لكن قبل عقد القران وذلك خاصة التعرف على بعضهما؟ لا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا من أعظم أسباب الفتنة. وكم حصل من المصائب وكم حصل من البلاء التي أفسدت النكاح بسبب هذا. وقوله قصد التعرف، هذا الحقيقة كلمة ليست بصحيحة. أنت الآن حينما تقدمت ورأيتها ورأتك وتم الأمر ورضيت بها ورضيت بك، ثم سألت عن حاجة تريدها وسألت، أنت أمر إن كان تريد أنك تريد تستفسر منها عن أمور تكون أنت لابد أن تسألها، مثل قد تكون هي مدرسة وأنت لا تريد أن تستمر في التدريس، أو مثلا هي تدرس في مدينة وأنت سوف تنقل إلى مكان آخر وتريد أن تتفهم منها هل تريد استمر الدراسة، فأن تقول إني لا أستطيع أن أتزوجك، تريد أن تستمر في التدريس لا أستطيع، هذا لا بأس به، يمكن عن طريقه يمكن عن طريق أهلها. أما مثلا إجارة حديث معلوم، خاصة حينما يكون الأمر بينهما على هذا الوجه وأنه أن أهلها يعلمون أنه متقدم لها وهي تعلم أنها لا يعلمون، في الحقيقة لا تستحي منه وهو لا يستحي منها، ربما أيضا تتجرأ ويتجرأ هو بعد ذلك أن يطلب منها أن تركب معه وأن تذهب معه. حصل قصص مثل هذا وحصل مآسي، وبعضهم وقع عليها قبل أن يتزوجها وهذا حصل، وبعضهم ربما حملت منه، هذا يحصل مآسي ومصائب وبلايا. فالحذر الحذر، وهذا من تسويل الشيطان، من تسويل الشيطان، إنما هذا بقدر الضرورة كما تقدم مثل الرؤية ونحو ذلك، وإلا نزعت أجنبية. بل ربما يكون الحذر من حديث معها أشد من الحذر مع امرأة لم تتقدم إليها، يعني حديثك معها المنع منه أشد من المنع من امرأة لم تتقدم لخطبتها، لأن المرأة التي لم تتقدم لخطبتها تحتشم منك، والمرأة التي لم يعني هي لم تقبل بك ولم تكن خطيبها تحتشم منها أنت وتحتشم منك. أما هذه لا، انكسر باب الحشمة، انكسر ودخلته وخرقته ثم بعد ذلك تريد أن تتواصل معها، هذا لا يكون. ثم هذا في الحقيقة لو فرض أنه قلت نحن على تمام ما ليس بين أي كين، أقول هذا من أعظم أسباب ضعف العلاقة بعد الزواج، من أعظم، حتى ولو كن لو كان على الحشمة، هذا أمر واقع، يعني لو كان يتكلم مع زوجها على الحشمة ويتكلم معها ويأخذ معها، ومعلوم أنه ربما يحصل بعض الكلمات إطالة الحديث والكلام، لأن في الحقيقة خاصة قبل الزواج يحسن الكلام معها ويزينه الشيطان لأنه ممنوع منها لا زال، وهذا وتبدي لك بعض العاطفة تبدي لها بعض، فأنت تفرغ العاطفة قبل وقتها، وليس وقت العاطفة الآن، وقت العاطفة الخاصة لا يكون الآن، وأنت كأنك تغرف من هذه العاطفة ويتغرف. ثم بعد اللقاء وبعد الزواج تبحث عن عاطفة تجدها ضعيفة، تبحث عن عاطفة تجدها، لكن دعها تكون العاطفة في حينها في وقتها، بأن تعصم لسانك وتعصم عينك وقلبك من هذا، ويكون أعظم أسباب اللقاء والقوة والأنس، وهذا مجرب. لكن حينما تتواصل على هذا الوجه يضعف ما بينكم من المحبة والمودة، لأنك أعطيت شيئا منها ربما على وجه ليس مشروع. وهذا في الحقيقة ربما أشبهه بمن فرغ قلبه لبعض البدع، يضعف عن السنن، تجد المبتدع يضعف عن السنن. أهل البدعة من أضعف الناس في أبواب السنن، من أضعف الناس في أبواب الخير المشروعة. حينما يكون المبتدع مثلا المبتدعة في باب الأعياد، المبتدعة قلوبهم لا تجد مرفرح ولا أنس في الأعياد المشروعة، لماذا؟ لأنهم فرغوا ما في قلوبهم في هذه الأعياد. كذلك الصلوات المبتدعة التي يعملها المبتدعون ويقبلون عليها ربما بشيء من الانكسار والضعف والإقمان، حينما تأتي الفرائض والسنن والرواتب تجد الشيطان يتلاعب، لا يؤديها، لا يعمل بها. لماذا؟ لأنه تغذى بالبدعة، مثل ما شبه بعض العلم أيضا، من تغذى بالغذاء الخبيث فإن نفسه تضعف عن الغذاء الطيب، تضعف. لماذا؟ لأنها ألفت هذا الطعام الخبيث. كما ترى أناس من الكفار الذين يألفون النجاسات واللحوم النجسة واللحوم التي كلها شر، الخنزير ونحوه، لا يألفون اللحوم الطيبة، لا يألفون الطيبات، لا يألفون المآكل الطيبة، المشارب الطيبة. لماذا؟ لأن نفوسهم ألفت هذه الفساد. كذلك هذا في باب البدع وباب العواطف التي ليس هذا بابها وليس هذا وقتها ومكانها.